ولا يقع فيه حادث صغيرا كان أو كبيرا إلا بإذن الله تعالى وإرادته وقدرته. وصلنا في المجلس السابق إلى هذه الفقرة أو إلى ما قبلها بقليل، لكن ما قبلها وهذه الفقرة التي بين أيدينا وما يمكن أن يقرأ إن شاء الله عز وجل كله يدور في إطار، هل يا ترى حينما نتحدث عن القضاء والقدر نفرق بذلك النهي الذي جاء عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حيث بين أنه إذا ذكر القدر فأمسكوا ترى، حينما نتناول قضية القضاء والقدر هل نكون بذلك قد مشينا في طريق مظلم كما يحلو لبعضهم أو كما يصور من قبل مثل سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه حينما سئل عن القضاء والقدر فإذا به يجيب طريق مظلم فلا تسلكوه، ولما سئل الثانية وكأنما السائل الثاني غير السائل الأول إذا به يقول بحر عميق فلا تلجوه، ويأبى السائل الثالث إلا أن يسأل، فإذا بسيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول سر الله فلا تتكلفوه، فنحن بين عبارات الأولى تناولت القضاء والقدر على أنه طريق مظلم بمعنى أن لا ندري أبعاده ولا أعماقه ولا أسراره، وإنما الذي يبدو لنا منه ما كلفتنا به شريعة الله عز وجل. أليست الشريعة جاءت لتحدد أن القضاء والقدر من حيث الإيمان بهما إنما هو ركن من أركان الإيمان؟ ألم يأتي آيات من كتاب الله عز وجل تبين أن الله عز وجل هو مالك الملك لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ ألم يأتي أن كل شيء ألم يأتي في كتاب الله عز وجل مرة بعد أخرى أن مشيئة الله عز وجل نافذة وأن علم الله تبارك وتعالى محيط وأن قدرة الله عز وجل لا يستعصي عليها ممكن أراد الله تبارك وتعالى أن يبدعه؟ ترى حينما نتناول قضية القضاء والقدر أن نتناول ذلك من حيث إننا ندخل في هذا الطريق أو نلقي لأنفسنا في ذلك البحر الخضم، أو ترى نريد أن نكشف الستر عن سر من أسرار الله تبارك وتعالى؟ قال لا هذا ولا ذاك ولا هذا، وإنما المسألة لا تعدو أن نرصد القضاء والقدر من حيث القواعد التي يبتنى عليها الإيمان بالقضاء والقدر دون أن نزيد عليها حرفا واحدا إن شاء الله تبارك وتعالى، ولكن سنفصل تفصيلا بعد تفصيل إن شاء الله عز وجل فيما يتعلق بالأثر الذي يتركه الإيمان بالقضاء والقدر في نفس من تحقق إيمانا بالقضاء والقدر، في سلوكه، في حياته، في شموخه، في قوته، في عزه، في فهمه عن الله تبارك وتعالى، في توظيفه للطاقات التي أعطاه الله تبارك وتعالى إياها، في استقباله للأمواج سواء كانت أمواجا معطاء أو كانت أمواجا مانعة، سواء كانت رافعة أو خافضة، سواء كانت من الدوائر التي تضيق وتضيق حتى تكاد تخنق الأنفاس أو كانت من البحبوحة بمكان. ولعل هذا الحديث إنما لا يقصر في بعض جوانبه عن رصد الإيمان بالقضاء والقدر من حيث أثره في الأخلاق وفي التعامل. أنت في هذه الدنيا يكفي حتى تحقق حقائق الإيمان بالقضاء والقدر أن تعلم علم اليقين أن الله عز وجل قد أبدع الذرات والمجرات، وأن الله تبارك وتعالى ما من شيء أوجده إلا وأمده بالإنجاب بعد الإيجاب إذا أراد الله عز وجل أن يستمر له وجود. إذن نعمتان هما نعمة الإيجاب ونعمة الإنجاب. أيخرج شيء من هذا الوجود عن نعمتين إيجاب والإنجاب؟ لا يمكن. الأمر الآخر باعتبار أننا في هذه الدنيا وقد تبين لنا الوظيفة التي من أجلها وجدنا، لا بد لنا من أن نتعرف إلى أن كل عطاء وكل منع إنما يكون بقضاء وقدر ويكون ابتداء واختبارا. فإذا ما تعاملت مع حركة الكون مع تصاريف الأقدار بناء على أن ما يظهره الله عز وجل أظهره ليختبرك، وأن ما أبطنه الله عز وجل إنما أبطنه ليختبرك، العطاء والمنع، الصحة والمرض، الفقر والغنى، الهزيمة والانتصار، كل ما شئت في هذا الوجود بكل تفاصيله، إنما يقف المؤمن منه موقف العارف بالله تبارك وتعالى والذي يحسن التلقي عن الله عز وجل. ومن هنا قال ربنا تبارك وتعالى: كي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. هذه ثمرة من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر، لا تفرح بما آتاك ولا تأسى على ما فاتك. هل يعني هذا أن تقعد عن الحركة والضرب في الأرض والتخطيط والأخذ بالأسباب من أجل أن تبلغ مناك بما أعددت وخططت؟ أبدا. هذا في جانب، والجانب الآخر النتائج والثمرات التي يرتبها الله عز وجل على جهدك المبذول، هذه ينبغي أن تستقبلها على أنها إذا آتاك الله الثمرة المرجوة فابتلاء واختبار من الله تبارك وتعالى، وإن لم تنل الثمرة المرجوة فاعلم علم اليقين أنه إنما منعت اختبارا كما أنه أعطاك اختبارا. ومن هنا إذا فرحت بما آتاك ينبغي أن تفرح بالمؤتي لا بما آتاك إياه، يعني تفرح بالمعطي لا بالعطية. وإذا حرمت ما يصح أن تأسى. لماذا؟ لأنه حينما حرمت وفهمت عن الله عز وجل الحكمة من حرمانك، والحكمة تتجلى في أنه قد اختبرك بمنعك، معنى ذلك أنه لا يصح أن تأسى لأنك قد نجحت في المنع. كما ترجو أن تنجح في العطاء ينبغي أن تحقق نجاحك في المنع. لماذا يا ترى؟ قال: عندنا ما يفوت وعندنا ما يؤتينا الله عز وجل إياه. والحال في هذه الدنيا على هذه الحالة: تقدم الاختبار فرتبه، تقدم الاختبار فنجح، تاجر تجارة الفلانية فكسب وكانت المغانم كبيرة جدا، أقدم على تجارة فخسر. أيمكن غير هذه أو بعضها أو مثلها أو قريبنا؟ ومن هنا كل حركتك في هذه الدنيا إنما هي لك أو عليك، لا يدوم لا منع ولا عطاء. ومن هنا ما فاتك إنما فاتك بقضاء الله وقدره، وما آتاك إنما آتاك إياه بقضاء الله عز وجل وقدره. إذن أنت تتعامل مع القضاء والقدر من حيث الأثر، من حيث الثمرة. الثمرة أن تنجح فيما يؤتيك وأن تنجح فيما منعك. الأمر الآخر علاوة على حالتك النفسية التي يبنيها الإيمان بالقضاء والقدر، ما الحالة النفسية؟ قال: سواء عليك المنع والعطاء، لأنك أنت مع المعطي ومع المانع، أنت مع الله تبارك وتعالى، وعلى هذا تعلم أنك ناجح في كل أحوالك. وإذا علمت أنك ناجح وقد سجلت في سجل حسناتك أنك قد رضيت بالمنع، وتسجل في سجل الحسنات على أنك قد وظفت ما أعطاك الله عز وجل إياه في طاعة الله عز وجل، هنا ينبغي أن تنتقل إلى ميدان آخر، ميدان أوسع من هذا الميدان الضيق. ما هو ميدان التعامل مع الخلق، أو ميدان حسن الخلق؟ وحسن الخلق ليس قاصرا على المعارف، وإنما من كانت أخلاقه حسنة فلا بد من أن تشيع أو يشيع حسن خلقه مع الكون كله من أوله إلى آخره. وقد كانوا يتأدبون مع الجدران، يتأدبون مع الحجارة، يتأدبون مع الأشجار، فكيف بهم لا يتأدبون مع بني آدم الذين هم زبدة هذا الوجود؟ ولعل الصلة بين حسن الخلق وبين الإيمان بالقضاء والقدر تذكر وتتجلى في فروع الحياة كلها. لكن أريد أن أضرب مثلا واحدا فقط. لو فرضنا أنك جئت إليه تطلب منه حاجة وما لباك، منعك أم أعطاك؟ منعك. لماذا تشهد المانع الحق؟ وأن الله عز وجل لو أراد لآتاك على يديه ما آتاك. إذن يمكن أن تقصر نظرك عليه من حيث إنه منعك، ومن هنا يضيق الصدر وتنقم، بل ربما رجعت يتحدث إنه فلان لا فيه خير، ولد يعرف الخير وما يعرف نفسه، وأناني ابن أناني. هذا إذا بقيت في إطاره وإطار والده. أما إذا أردت أن تنبش مقابر قبيلته إلى قحطان وعدنان فيمكن أن تفعل ذلك. وعلى هذا حسن الخلق مبني على شهودك أن حركت الكون كلها بقدرة الله تبارك وتعالى. لو شاء الله عز وجل لآتاك ما آتاك، ولو شاء الله عز وجل لمنعك ما منعك، وإنما شرب منا شرعا أن نشكر من يأتي الخير على يديه مع شهودنا أن الله من وراء هذا الخير. من لم يشكر الناس لم يشكر الله، من باب الأدب مع الأسباب التي أقامها الله تبارك وتعالى. أتريد آية أوضح من الشمس وأعمق من الوجود كله من أوله إلى آخره في هذا الإطار بالذات؟ وطبعا هذه نجمة من نجوم القرآن أو لؤلؤ فريد يتيم حقيقة. إذا قرأت كتاب الله عز وجل وقفت على قضية القضاء والقدر وحسن الخلق في آية واحدة آيتين متتابعتين، قال ربنا تبارك وتعالى: فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق. إن ربك هو الخلاق إن قضاء وقدر. فاصفح الصفح الجميل، أمرك بأن تصفح صفحا جميلا أو الصفح الجميل الشرعية، وعلل ذلك الأمر بإن ربك هو الخلاق. إذا شهدت بقلبك أن الله عز وجل شاء أن يظهر على يد من تتعامل معه ما ظهر، فأنت يمكن أن تحاسبه محاسبة شرعية إذا كان مقصرا، إذا كان أما ما وراء ذلك ما ينبغي أن يبقى في قلبك ذرة واحدة. لماذا؟ لأنك كما تشهد أنه منعك ظاهرا ينبغي أن تشهد الخلاق سبحانه وتعالى باطنا: إن ربك هو الخلاق. وعلى هذا الرسول صلى الله عليه وسلم من سقم لنفسه قط، معنى عالي جدا، ونحن بحاجة لأن نعيد الوزن، أن نعيد المقياس، أن نعيد الحسابات قبل أن نرحل إلى الله تبارك وتعالى. إذن الإيمان بالقضاء والقدر من وراء حسن الخلق. ألا تقول حينما لا يتأتى ما تريده من أخيك المسلم بصرف النظر عن كونه مقصرا أو غير مقصر؟ نحن عن سلم عن قضاء وقدر، وهيمنت هذه العقيدة، هيمنت هذا التصور على الذات. ألا ترى معي بأنك حينما تتعامل مع أخيك ولا يأتيك منه ما كنت ترجوه ينبغي أن تقول: قدر الله وما شاء فعل. أن تقول ذلك حينما تنزلق بك القدم، أو تقول ذلك حينما تأتي حادثة كونية من الحوادث التي يمكن أن نطلق عليها أنها ظاهرة طبيعية، أم أن العلاقات الاجتماعية إنما تدخل بذلك كذلك. ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أنس رضي الله عنه ولا لمسا حتى، ما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. طبعا هذه ما يقدر عليها بهذه السعة وهذا الشمول وهذا العمق إلى الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، بل حينما كان أهل النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يحدث أنس الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم سنوات، يقول: إذا كان أو أراد أهله أن يؤنبوني لاحظ، كان يقول: دعوه، لو قدر الله لكان. إذن هنا الإيمان بالقضاء والقدر يورثاني أو يورث حسن الخلق وحسن التعامل. هذا لا يعني حتى ما تأتي تفريعات أو ربما تهجس هواجس تخرب علينا هذا المعنى الصافي النقي المشرق، هذا لا يعني على الإطلاق أنه إذا سرق نقول له يلا قضاء وقدر يتوكل على الله. هذا سنفصل به القول إن شاء الله عز وجل. بمعنى آخر، إقامة الحدود أو إقامة الأحكام الشرعية لا يلغيها أن تؤمن بالقضاء والقدر. قلنا الإيمان بالقضاء والقدر يعمران القلب، تشهد بقلبك أن الله عز وجل قدر ذلك، وهذا يريد أينا إراحة. الأمر الثالث أو الآخر، قلنا قضية ألا تأسى على ما فات ولا تفرح بما أتاك، قضية حسن الخلق، هذه من ثمار الإيمان بالقضاء والقدر. المسألة الأوسع أيضا من كلتا المسألتين هي أن كل هذا الكون بكل ما فيه، بالأسرة، بالفرد، بالمجتمع، بالدولة، بالجبال، كل ما في هذا الكون سواء كان في صغيره أو كبيره، كله مقادير دلت على أسماء الله عز وجل، مقادير دلت على أسماء الله. كل ما في هذا الوجود إذا نظرت إليه من حيث التنظيم والترتيب وإقامة العلاقات فيما بين الظواهر، دلك هذا على اسمه العلام، ودلك هذا على اسمه الخلاق، ودلك هذا على اسمه القدير. إذن كل ما في هذا الكون دلك على اسمه الحكيم، دلك على اسمه الخبير. ذلك أن أسماء الله عز وجل لها ظهور، وهذا الوجود إنما هو آثار تجلي أسماء الله تبارك وتعالى. وهذا ذكرنا أمثلة كثيرة عليه. إذا رأيت الجنازة يظهر لك في الجنازة وبالجنازة اسم الله المميت، وإذا جاء المولود ظهر لك اسمه المحيي، وهكذا قل في كل أسماء الله تبارك وتعالى. إذن دل بوجود آثاره على وجود أسمائه، والأسماء إنما ترجع للصفات. إذن هذا الوجود دل على الأسماء والصفات. إذن ينبغي أن تشهد أنوار الأسماء والصفات في هذه المقادير كأنما كانت هذه المقادير. وتغليب شهود أنوار أسماء الله وصفاته إنما يجعل قلبك عامرا بالفهم عن الله تبارك وتعالى، واستقبال كل مقادير الله تبارك وتعالى من حيث الباطن، تسلم لكل قضاء يقضيه الله عز وجل من حيث الأصل. أما بعد ذلك إن كنت قد فرطت فأوصلت نفسك إلى ما وصلت إليه ينبغي أن تحاسب نفسك. وقلنا هذا لا يمنع من الحساب الشرعي. الحساب الشرعي كما قلنا أمر آخر، نحن نتكلم عن بناء الباطن. هذا وصلنا إلى أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم قرت حقائق الإيمان بالقضاء والقدر، حقائق أقول في قلوبهم. ولعل الأمر الذي كان مفتاح الحديث هو أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لن يكون. هل هذا يقال في المستقبل أم في الحاضر أم في الماضي؟ في الماضي حيث وقع وانقضى ما وقع نقول ما شاء الله كان، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لن يكون تطبيق. شاء الله عز وجل أن تسترجع القدس على يد صلاح الدين الأيوبي. هل كان من قادة قبل صلاح الدين وعاصروا احتلال الصليبيين لفلسطين وكثير من بلاد العربية؟ نعم. إذا ما شاء الله أن يكون الفتح على قائد غير صلاح الدين رضي الله تبارك وتعالى عنه. التتار أسلوا العالم الإسلامي كله من أوله إلى آخره. ما شاء الله عز وجل أن يجحروا إلا حينما جاء قطز، وفي عين جالوت هزم الله عز وجل التتار إلى غير مرجعة، بل دخلوا من باب آخر في دين الله عز وجل فسعدوا بعدما كانوا يسلكون سبيل الشقاء. إذن نقول معركة عين جالوت وما جرى فيها، نقول ما شاء الله كان وما لم يشأ قبل ذلك. ما شاء أن يكون هناك عين جالوت قبل عين جالوت، وما لم يشأ لم يكن. هل في كل نعم في كل أمر ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذا كان هناك أمران متزاحمان ووقع أحدهما ولم يقع الآخر، بالنسبة للذي وقع نقول ما شاء الله كان، بالنسبة للذي لم يقع وما لم يشأ لم يكن. هذا المعنى يمكن أن نسحبه للحاضر الآن، لكن ونحن نخطط ونحن نأخذ بالأسباب ما يصح أن تجعل قرار في تخطيطك أنه شاء الله عز وجل كذا أو لن يشاء. لماذا؟ قال لأنك لا تدري بعد. في الماضي درينا ولذلك قررنا، أما في الحاضر قبل أن يظهر الله عز وجل مقاديره لا ندري، وأنت مطالب في الماضي والحاضر والمستقبل أن تأخذ بالأسباب كاملة، وإذا طرقت بالأخذ في الأسباب فأنت ملوم. خذ بالأسباب فلا تجعل يدك مبسوطة كل البسط، ولا تقبضها ولا تجعلها مرتبطة بعنقك. ولذلك إذا وجدت نفسك مفلتا لأنك بسطت اليد في غير منحى شرعي فأنت الذي أوصلت نفسك إلى أن أصبحت محسورا. وإذا قبضت يدك وجعلتها مغلولة إلى عنقك وأخذت الألسنة تجرع في العروض، أنت الذي أوصلت الألسنة أو سلمت الألسنة كما يقولون من أجل أن تجرع أو تبضع في جلد سمعتك، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تلصق كل البسط فتقعد ملوما محسورا. تكون ملوم إذا قبضت يدك وبخلت وشححت، وتكون محسورا إذا بسطت يدك دون ما ميزان. لكن النتائج هذه تترتب على ما تقوم به، فأنت مطالب بأن تأخذ بالأسباب كاملة. أما فيما يتعلق بالمستقبل، المستقبل كذلك، لأن قضاء الله عز وجل وقدره لا يحكمان في الماضي وحده ولا في الحاضر وحده ولا في المستقبل وحده، وإنما في كل الزمان بكل صوره وأشكاله. ومن هنا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. انطلق من هذه القلعة الحصينة لتبني مستقبلا جديدا. لو فرضنا أنه أخفقت الساعة فلا تنتظر حتى الصباح، وإنما حاول الكرة الثانية والثالثة والرابعة حتى تصل إلى ما تبتغي، أو ربما لا تصل إذا لم يقدر الله عز وجل لك أن تحصد ما زرعت أو مما زرعت، فلا عليك أن تقم نجحك. قلت أنت ما شاء الله كان وما لم يشأ يكون. لكن يا ترى هل هذه كلمة لسانية؟ قال كلمة قلبية هذه. متى تأتي لسانية؟ حينما يأتي اللوم أو الزجر، دعوه لو قدر الله. أما الأصل أن يكون معناها قارا في قلبي. وعلى هذا ما في عين تقرب ولا نسمة تهب ولا حاجة تقع كائنا ما كان إلا بعلم الله وإرادة الله وقدرة الله تبارك وتعالى. هذا المعنى من حيث حقائقه امتزج بدماء الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ما الأثر الأول لهذا المعنى؟ قالوا استسلموا لله. نحن نأخذ بالأسباب، وما يأتي به الله عز وجل هو الذي علمه أجلا. ولذلك ما يوهن عزم مسلم علق قلبه بالله تبارك وتعالى أبدا، ولا يضعف لشيء ولا ييأس ولا يقنط، وإنما يعلم علم اليقين بأنه لو بذل ألف ألف ألف جهد لن يصل إلا ما أظهره الله تبارك وتعالى. ومن هنا قال يستسلم لله، مخبت متواضع أو خاضع. الأمر الآخر والأثر المهم جدا، قال لا يخافون، يعني الصحابة رضي الله عنهم. وطبعا حينما نذكر الصحابة ونذكر تاجهم بعد ذلك الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التحية، إنما نريد بذلك أن نرصد أثر الإيمان بالقضاء والقدر في حياة من أحسن فهم القضاء والقدر. هل هناك أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم في فهمه عن الله تبارك وتعالى؟ كل فهم يناقض ويخالف ويعارض يخدش فهم النبي صلى الله عليه وسلم فهو ليس بفهمه، لأن هو الميزان في الفهم وهو الميزان في السلوك. أيضا من أحسن التلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ولذلك لو جاء ألف فيلسوف فيلسوف ولو انتسبوا لهذه الأمة وأخذوا يشققون الكلام في القضاء والقدر، وربما ذهب بعضهم إلى أنه جبر، ولا جبر، اسمع إلى أحوال الصحابة وإلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا هناك قدر بمعنى أنك تخلق قدرك. نقول لا، أنت لم تبلغ مبلغ أن تعطى أن تخلق قدرك، وما كنت هين مع الله عز وجل حتى يجبرك على الأمر ثم يحاسبك عليه، فأنت بين يدين. ومن هنا جاء النص من أروع ما يكون في عدم اتباع سبيل المفسدين، فاستقيما ولا تتبعان سبيل المفسدين. لا جبر ولا قدر وإنما بين يدين تعتقد بما جاءت به النصوص وتفعل وتسلك مسلك من فهم هذه النصوص. قال لا تخاف المخلوق كائنا ما كان. لماذا أنا أخاف المخلوق؟ في صور الخوف القريبة أخاف أن يأتيني منه أذى بأي صورة من صور الأذى، أو أخاف أن يقطع رزقي في نظري يعني يلني عملي، أو أن يأتيني بما يخرجني من هذه الدار إلى عالم برزخ، أو بعبارة مختصرة الخوف على الرزق وعلى الحياة، رزق حياة، والخوف من أن يأتيني ضر، ما في مانع شعبه ثالثة. أما قضية الموت، لو كل أهل الأرض حاولوا لا تموت إلا باللحظة التي علمها الله تبارك وتعالى، ولا يخطئ الأموات بحال الأحوال، يعني ضربوه فما ما تنتهي الأذى، والضربة وما يتصل بها إنما هي علامة في الظاهر حتى نقيم الحد، علامة على انتهاء الأجل. أي حد تقع وقوعها ينهي الأجل أو ينتهي به الأجل، أو هي علامة على انتهاء الأجل، قال هي علامة على انتهاء الأجل، هذا ما نعرفه بالقضاء والقدر. أما قضية الرزق، لا يمكن لأحد أن ينقص لك لقمة شاء الله عز وجل أن تكون لك، ولا أن يمنعك درهما شاء الله عز وجل أن يدخل في حسابك، ما يمكن أبدا، لا يمكن. لكن هل يعني هذا ألا تحذر وتأخذ الأسباب لتمنع حدث الموت الذي ربما أتاك من الآخرين؟ نعم، ينبغي أن تأخذ بالأسباب. ثم فيما يتعلق بالضر والأذى، الرسول صلى الله عليه وسلم فصل في هذا بقول واضح ناصع: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، رفعت الأقلام وجفت الصحف. لماذا قاله عليه السلام؟ قال: لأجل أن يعمر قلوبنا بالثقة بالله عز وجل، وأن المخلوق لا يخاف منه ولا يرتجع إلا بمقدار ما يقيمه الله عز وجل سببا من الأسباب. أنا أحترم الأسباب، وأنت ينبغي أن تحترم الأسباب، لكن ما أؤلهها، لا أقول إنها هي التي تنفع دون الله عز وجل ولا تضر دون الله عز وجل. وعلى هذا لا يخافون مخلوق. لماذا؟ الخلق والرزق والإحياء والإماتة والخفض والرفع والإعجاز ورفع والإعجاز والإذلال والتقديم والتأخير، كل هذا إنما هو بأمر الله تبارك وتعالى، ولا ينقض ذلك عالم الأسباب. كل ما في الكون في قبضة الله تبارك وتعالى، هذه الحقائق. الله تبارك وتعالى أمر الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وهم الذين قد امتلأت قلوبهم بهذه المعاني، أمرهم بالعمل، أمرهم بالضرب في مناكب الأرض، أمرهم بالجهاد في سبيل الله عز وجل لإعلاء كلمة الله، أمرهم بسحق أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. إذن هم سلموا باطنا لله تبارك وتعالى، وأعملوا حواسهم وطاقاتهم فيما أمروا أن يعملوا طاقاتهم وحواسهم بها، إلى أن وصلوا إلى البلاد الإسلامية التي ابتلعها الشيوعيون في ثورتهم اليهودية الدموية. وصلوا إلى هنا، إلى أين وصلوا؟ وصلوا إلى الهند، وقد قامت دولة إسلامية مئات السنين في الهند. بريطانيا الخيرة هي التي قوت الهندوس على المسلمين، وسحبت البساط من تحت أرجل المسلمين، وسلمت الهندوس ثم خرجها، يعني سلت انسلال الأفعى من جلدها. بعد ماذا يا ترى؟ بعدما خربت الأرض كلها من أول إلى آخرها، ذات ما وطئ قدمهم أرضا إلا وتركوا فيه قنبلة موقوتة. أنت لو تابعت ما يسمى بالاستعمار البريطاني في العالم كله من أوله إلى آخره، اقرأ ما الذي فعلوه في الدول التي احتلوها، وما الأساتين التي تركوها. حتى قضية باكستان الشرقية والغربية وانفصلت بعد ذلك، هم خططوا لهذا، وهم سعوا إلى أن يصلوا فصلا هائلا بين الباكستان والباكستان. المهم أن هؤلاء هم الذين بلغوا تلك البلاد التي كان المسلمون قد وصلوها، وأقاموا فيها شعائر الله عز وجل، وكثرت فيها الجامعات وبيوت الله تبارك وتعالى، يعني أسسوا فيها قواعد الحضارة الإسلامية، قواعد من قواعد الحضارة الصلة بالله تبارك وتعالى، الخير المعروف، الإحسان، البر، البناء. ومن هنا الصحابة هل أقاموا منهج الله عز وجل في الظاهر وتحركوا به؟ نعم. هل اندفعوا بذلك وقد ملأت شحنات الإيمان بالقضاء والقدر قدورهم؟ نعم. ومن هنا التكامل باطنا مع الله عز وجل، حركتهم بالله، يقول فتح الله علينا، أراد الله تبارك إن الله ابتعثنا، إن الله ابتعثنا. ما نحن والله جينا بعد ما درسنا في مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعلمنا كيف نبلغ دعوة الله عز وجل إلى مشارق الأرض ومغاربها؟ من أين تلقوا هذا؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. كيف بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم الرسالة؟ بلغها عبر القال وعبر الحال وعبر الفعل والسلوك. ولذلك القضاء والقدر ما تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم عبر التقريرات الحديثية، وما تلقوه من كتاب الله عز وجل عبر الآيات فحسب، وإن كان هذا يكفي، لأن الدعوة النظرية دعوة مهمة جدا، ولكنهم تلقوا الإمام القضاء والقدر من حاله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حتى لما مات ابن بنت ابنته أو ابن ابنته، وذهب ليرى وينظر إلى ولد ابنته وهو يجود بأنفاسه، كان يشخص حقيقة التسليم، لله ما أخذ وله ما أعطى، أعطيه كلام أدق وأروع وأعمق من هذا الكلام، بل هو المره الشافي لكل قضية تخز في النفوس إذا وقعت. ما شق شعرك، مزق صدر، انصم كما يلطم أولئك الذين ينصمون وما تدري ما صلتهم ما مدى صلتهم بمفهوم القضاء والقدر. قال افعل ما تشاء، مات يعني مات، انتهى الموضوع. إذا قدر الله وما شاء، أو إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني نحن ماذا نفعل أمام ظاهرة الموت التي عجلت بأخينا في نظرنا؟ وإلا الأصل هو مركب ركبناه جميعا أو ركبنا فيه جميعا، حتى إذا ما جاءت النوبة قيل انزل ينبغي أن تنزل. ما أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة في كل أمور الحياة. الرسول صلى الله عليه وسلم حياته كلها، وطبعا الشواهد كل سيره، استسلام الله عز وجل واحد، إيمان بقدر الله تبارك وتعالى، جهاد في سبيل الله، تضحية، دعوة زائدة لا تني ولا تفتر. ومن الظواهر التي نقلتها السيرة أنه صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته وجرحت ركبتاه وشج وجهه الشريف ورمي بالحجارة حتى سالت الدماء منه بالطائف عليه السلام، وهاجر من مكة المكرمة وتوطن المدينة المنورة، مأنس النفس مكة تركها وجاء المدينة المنورة، وكلها لفي سبيل من؟ في سبيل الله تبارك وتعالى. هل أثر عنه صلى الله عليه وسلم حرف واحد يقول يا ربي ما فعلت بذلك؟ حاشا، ما يمكن ولا تخطر بالبال على الإطلاق. وحتى العارفون أو حتى العوام من هذه الأمة لا يقولون ذلك إلا في حال غفلة، إن وجدنا إنسان عاميا جاهلا يسأل لما فعل الله بنا ذلك، هذا حتى سؤاله ربما لا يقصد به الاعتراف بمقدار ما يقصد به ما الأسباب التي أخذنا بها حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه. كل الذي ذكرناه إنما يتلخص في أمر، هو أن إيمانك بالقضاء والقدر إيمان بالحقيقة واحد، وطاعة لله تبارك وتعالى إثنان، ومن هنا تثاب عليها. يعني لو فرضنا أنه ما أراد أن يؤمن بالقضاء والقدر، هل يعني عدم إيمانه أنه نفى القضاء والقدر، أم أن القضاء والقدر قد سر عليه؟ يعني مات له عزيز ما أراد أن يؤمن أن هذا قضاء وقدر، هل عدم إيمانه يرفع الموت أو يدفعه؟ هل عدم إيمانه بقضاء وقدر يدفع عنه قضاء وقدر أو يدفع عن غيره قضاء وقدر؟ القضاء والقدر لو فرضنا وتعالى معي واحدا واحدا، ما نستطيع أن نخرج جميعا، لنخرج معا خارج الكون ونرقبه من خارج، ما تراه هو الذي تؤمن به وأنت في داخلكم. أنت برا تكون طلعت، هذا هو. أنت تؤمن بالحقائق حينما تؤمن قضاء وقدر، بالحقائق ما علمه الله، ما أراده الله، ما أظهره الله تبارك وتعالى. إذا آمنت مع ذلك أن إيمانك قد طابق الحقيقة، واحد، وأن إيمانك جاء طاعة لله عز وجل، اثنان، وأنك تتاب على ذلك، ما المقابل؟ الكفر بقضاء القدر لا يلغي الحقيقة ويعتبر معصية لله عز وجل يعاقب عليها. سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: من رضي بقضاء الله جرى عليه عبدي، يقول الله تبارك وتعالى في حديث قدسي: عبدي إذا رضيت بما قسمت لك كنت عندي مرضيا. إذا رضيت بما قسمت لك كنت عندي مرضيا، وإن لم ترض بما قسمت لك وعزتي وجلالي لأجعلنك تركض في الحياة ركض الوحوش في البرية، ولا تنال إلا ما قسمت لك وكنت عليك ساخطا. طبعا ما نسمح للهاجس أن يدخل على هذه الغرفة المضاءة، غرفة المعنى الرائع جدا. ما معنى رضيت بما قسمت؟ قلنا ليس معناها أن تقعد، وليس معناها أن تترك الأسباب، وليس معناها أن تسكت إذا كان بإمكانك أن تتكلم بما يحمي الأمة، وأن تكف يدك إذا كان بالإمكان أن تمد يدك لتحمي الأمة، وأن تمنع درهمك إذا كان درهمك ينبغي أن تدفعه لتحمي الأمة. لا يعني هذا على الإطلاق، وإنما تأخذ بالأسباب على قدر ما تطيق، ثم تترك النتائج لله تبارك وتعالى. يقسم الله عز وجل لك النتائج، أما المقدمات أنت مطالب بأن تأخذ بها. ومن هنا الطالب الكسول الذي يدخل امتحان دون اجتهاد ويكون قد فرغ، ثم يقول: الحمد لله أنا رتبت رتوب باهر، أنا الأول في الراتبين. إيه نعم، ما معنى هذا الكلام؟ أنا راضي، هاي رضي بما قسم الله عز وجل. قل له أنت عم هذا هو المشكلة حقيقة. ينبغي أن تحاسب نفسك وتلطها بكذا عطاء لأنك قد فرطت. هذا الأمر مهم جدا، أن تحاسب نفسك على التفريط، لأنه كما قلنا الإمام قضاء لا يلغي التكليف، لا يلغي الاختيار. الاختيار هو القدرة على أن تفعل وألا تفعل، الاختيار القدرة على أن تفعل وعلى ألا تفعل. اليد نفسها فيها طاقة أعطاها الله عز وجل إياها، هذه الطاقة أمد بها اليد وأطلب بها اليد، طاقة واحدة أفعل بها بسطا وأفعل بها قبضا، ولكن الطاقة نفسها إنما جعلني الله عز وجل ووجهني أن أوظفها الوجهة الصحيحة، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط، أنت تبسط وأنت تجعل إلى عنقك يدك، هذا لا يلغي ذاته. سيدنا علي يقول: من رضي بقضاء الله جرى عليه وكان له أجرا، ومن لم يرضى بقضاء الله جرى عليه وحبط عمله. من لطائف قضية الحبوط هذا في اللغة، ما الحبوط أو ما الحبط في اللغة؟ قال: تأتي البقرة، والصورة عجيبة وتوظيف الله عز وجل لكلمة حبط توظيف إلهي، حبط عمله. في عمله لما في عمل بهذا الكلام؟ حبط عمله قال في عمل لكن ما قيمته. وهذا ينبغي أن يوجه رسالة لكل من ليس بمسلم، بل لماذا للمسلمين، حتى ندري أنه الأعمال لا تقاس بالكم. تأتي البقرة لتأكل من الحبط، الحبط مادة تملأ البطن ثم تتفجر منها فوسفورات وتتشير البطن كالشير وتنتفخ مع امتناع الخروج. صور كده، لا مسلم ولا مسلم سيقتل ببطنه لو انه فرح، لو فرح لفرغ لهان عليه أمره. أما أن يملأ البطن فتنتفخ وتنتفخ وتنتفخ دون أن يكون منه طرح بحان الأحوال، هذا الحبوب. إذا معنى ذلك أنه يعمل يعمل ولا يرضى بقضاء الله عز وجل، هذا عمله حبط عمله. وقد جاء رجل إلى ابن عمر نختم به رضي الله عنهما، طبعا هذا الحديث الآن عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما يبين لنا الموقف من أولئك. قال له إن فلان يقرأ عليك السلام، يريد رجلا من أهل الشام. فقال ابن عمر إنه بلغني أنه قد أحدث التكذيب بالقضاء. هذا الذي تنقل سلامه إليه سمعت عنه أنه قد أحدث التكذيب بالقدر. يقول ما في قدر يعني، فإن كان قد أحدث، وهذه زقة سعد الله بن عمر الذي تربى في مدرسة النبوة، ما نزل فيه بأهله، وإنما ربط موقفه بإذا كان قد أحدث. وهذا علمنا إياه المشايخ رحمهم الله تبارك وتعالى، قالوا لو سئلتم عن عبارة في كتاب لابن تيمية، في كتاب لابن القيم، في كتاب للقرطبي، في كتاب للزمخشري، في أي كتاب لسنا أمام شخص نحن، يقال ما حكم الشرع في هذه العبارة؟ عبارة قد تكون ثقيلة، ماذا نقول نحن؟ نقول له كفر ابن تيمية هكذا؟ يجوز هذا الكلام؟ ما يجوز. ما الذي يقول هو عبارة دقيقة؟ سنقول الآن ما قاله ابن عمر رضي الله عنه. نقول إن كان قالها ولم يقل منها فحكم القائل كذا، حكم القائل حقيقة. ومن هنا يقول فإن كان قد أحدث فلا تقرأ مني عليه السلام، ما تسلم عليه إذا كان قد أحدث. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اجعلنا اللهم إنما توجهنا متوجهين إليك، لا تردنا اللهم عنك إلا إليك. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة المسلمين. صل وسلم وبارك على من وعلى آله وصحبه.